NGR Group Productions. أنا سو إم أوت مايند. لمتين يا ظالم يا أخي خلي عندك قلب، لمتين أقعد ساكت وأنا وطني بتسلم. وصلنا المرحلة فيها حتى المرتاح تعب من الذل للطغيان كذب واحتلال ونصب. أرجع بك للي فات، أرجع بك عبر العصور، وقت المحاكمة احتمد بشعبك ولا شعبك الشكور. ملقينا منك غير غدر وطعنات في الظهور، تواضع لربك ما تخليك كزول مغرور. الناس بتفتش ليها بقوة وانت ترفع القصور. خلاص كفاية ريس أرحل مننا مشكور، خلاص أرحل مننا ما في داعي للأعذار. مستحيل نعفي لك يا ريسنا مهما صار، من 200 مطالبة الحق بفكوها بطلق النار. يا حليلك يا وطن، يا حليلك يا سودان، وريحتك يا وطن عطروك بالبنبان. أبينا حكمكم أبينا للطغيان. كلام مدفون جوايا وحسين فجر، مستحيل لما أخواني خليه يضيع هدر. مستني تعني شنو بس باقي ينطق الحجر. أنسي بك وثباتنا ويبتك يا عمر. كلام مدفون جوايا وحسين فجر، مستحيل لما أخواني خليه يضيع هدر. مستني تعني شنو بس باقي ينطق الحجر. هاقول كلام محبوس من دخله ودفنه من زمان، لبداية طريقي نحو إبادة الكيزان. لو كان على نفسي أنا يا ريس عافي ليك، لكن كيف لي وطن بعد ما سابك رجع إليك. بحق كله شهيد ده كله مكتوب عليك. لو كان على الهدوء ما عاوزين نشيله ليك. لو عاوز تعرف كم بتخطه ما في داعي أوصف ليك. تعبنا ألام وحزن، تعبنا من ظلم السادة. كرهتك يا وطن بعد ما كنت ضميك وسادة. رفعت يد الربي عارف ربي ما بنسى عبادة. خليك من الحكم وارجع لربك بالعبادة. طالب منك يا رئيسنا العمالك بس إفادة. عشان أعبر بالجوايا ما لقيت غير قلمي، حتى إن جف قلمي هكتب لك بدمي. رافع صوت الإبادة بوصف لك ألمي. نحن جند الله بقول رافع علمي. كلام مدفون جوايا وحسين فجر، مستحيل دم اخواني خليه يضيع هدر. مستني تعيش له بس باقي يطلق الحجر. انسي بك وثباتنا ويبتك يا عمر. كلام مدفون جوايا وحسين فجر، مستحيل دم اخواني خليه يضيع هدر. مستني تعيش له بس باقي يطلق الحجر. انسي بك وثباتنا ويبتك يا عمر.